والحقيقة الثانية أن العرب كانوا يعرفون الملائكة وكانوا يطلبون أن ينزل الله على رسوله ملكا يدعو معه ويصدقه، ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا الله، وكانوا يخبطون في التيه بلا دليل في تصور هذا الخلق وفي نوع علاقته بربه ونوع علاقته بالأرض وأهلها. وقد حكى القرآن الكريم كثيرا من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة، وصححها كلها لهم ليستقيم تصور من يهتدي بهذا الدين منهم، وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق. وكان الإسلام من هذا الجانب منهجا لتقويم العقل والشعور، كما كان منهجا لتقويم القلب والضمير، ومنهجا لتقويم الأوضاع والأحوال سواء. وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم أنهم كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يصفون، وأنهم من ثم لهم شفاعة عند الله لا ترد. والراجح أن بعض كبار الأصنام كانت رموزا للملائكة، كما حكى قولهم هذا في طلبهم أن ينزل الله على رسولهم ملكا ليصدقه في دعواه. وقد صحح لهم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى، كالذي جاء في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كما صحح لهم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين في هذه السورة وفي مواضع أخرى كثيرة، وقالوا: لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد الله، إنهم يقترحون أن ينزل الله ملكا، ولكن سنة الله أن ينزل الملائكة حين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برسولهم، أن ينزلوا للتدمير عليهم وتحقيق أمر الله فيهم بالهلاك والدمار. ولو أن الله استجاب للمشركين من العرب فأنزل ملكا لقضي الأمر وتم التدمير ولم ينظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل. فهل هذا ما يريدون وما يقترحون؟ وهل لا يستشعرون رحمة الله في عدم إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الهلاك المبين؟ هكذا يقفهم السياق وجها لوجه أمام رحمة الله بهم وحلمه عليهم، وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة، وهم بهذا الجهل الذي يكاد يدمر عليهم حياتهم يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل. والجانب الثاني من التعريف بهذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إنهم يقترحون أن ينزل الله سبحانه ملكا على رسوله صلى الله عليه وسلم يصدقه في دعواه، ولكن الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني، خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله، وهم كما يقول الله عنهم: ونحن لا علم لنا بهم إلا مما يقوله عنهم الذي خلقهم. لا يستطيعون أن يمشوا في الأرض بهيئتهم التي خلقهم الله عليها، لأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب، ولكن لهم مع ذلك من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر، كتبليغ الرسالة أو التدمير على من يريد الله أن يدمر عليهم من المكذبين، أو تثبيت المؤمنين، أو قتال أعدائهم وقتلهم، إلى آخر الوظائف التي يقص القرآن الكريم أنهم يكلفون بها من ربهم، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو شاء الله أن يرسل ملكا يصدق رسوله لتبدى للناس في صورة رجل لا في صورته الملائكية، وعندئذ يلتبس عليهم الأمر مرة أخرى. وإذ كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا محمد الذي تعرفونه، أرسلني الله إليكم لأنذركم وأبشركم، فكيف يكون اللبس إذ جاءهم ملك في صورة رجل لا يعرفونه يقول لهم: أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله، بينما هم يرونه رجلا كأي منهم. إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة، فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلا وللبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها، ولما اهتدوا قط إلى يقين. وهكذا يكشف الله سبحانه جهلهم بطبيعة خلائقه، كما كشف لهم جهلهم في معرفة سنته، وذلك بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر وبلا معرفة وبلا دليل. والحقيقة الثالثة التي يثيرها النص القرآني في الفكر هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات هذا التصور، ومن بينها تلك العوالم الظاهرة والمغيبة التي علم الإسلام المسلم أن يدركها أولا وأن يتعامل معها أخيرا. ومن بين تلك العوالم المغيبة عالم الملائكة، وقد جعل الإسلام الإيمان بها مقوما من مقومات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة ما ملخصه أن الإيمان بالغيب نقلة في حياة الإنسان ضخمة، لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيبا مجهولا يمكن وجوده ويمكن تصوره هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى مجال الإدراك الإنساني، وأن إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء، وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية وتدعوه تقدمية. وسنتحدث إن شاء الله بشيء من التفصيل عن الغيب عندما نواجه في هذه السورة قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فنقصر الحديث هنا عن الملائكة من عالم الغيب. لقد تضمن التصور الإسلامي عن عالم الغيب أن هناك خلقا من عباد الله اسمهم الملائكة، وأخبرنا القرآن الكريم عن قدر من صفاتهم يكفي لهذا التصور ويكفي للتعامل معهم في حدوده، فهم خلق من خلق الله يدين لله بالعبودية وبالطاعة المطلقة، وهم قريبون من الله لا ندري كيف ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم يحملون عرش الرحمن ويحفون به يوم القيامة كذلك لا ندري كيف، فليس لنا من علم إلا بقدر ما كشف الله لنا من هذا الغيب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهم خزنة الجنة وخزنة النار، يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء، ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى، فهم يقومون عليهم حفظة بأمر الله، يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم، ويتوفونهم إذا جاء أجلهم، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد أعلمنا الله سبحانه أن جبريل عليه السلام هو الذي يقوم منهم بهذه الوظيفة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ووصفه سبحانه بأنه ذو مرة أي قوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين بينما جاءه في صور شتى في مرات الوحي التالية، والنجم إذا هوى

بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولقد كان لهم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم، كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى مجال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القرآنية السابقة. وشأن الملائكة مع النشأة الإنسانية يرد في مواضع شتى، كالذي جاء في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملأ الأعلى هو فسحة في التصور وفسحة في إدراك حقائق هذا الوجود، وفسحة في الشعور، وفسحة في الحركة النفسية والفكرية يتيحها التصور الإسلامي للمسلم. والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح، وعالم الغيب المتصل بما هو فيه من عالم الشهود. والذين يريدون أن يغلقوا على الإنسان هذا المجال ومجال عالم الغيب كله، إنما يريدون به أقبح الشر. يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود، ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم. وقد كرمه الله بقوة التصور التي يملك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم، وأن يعيش في بحبوحة من المعرفة وبحبوحة من الشعور، وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم، وأن يتطهر وهو يرف بكيانه كله في مثل هذا النور. والعرب في جاهليتهم على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور كانوا من هذا الجانب أرقى من أهل الجاهلية العلمية الحديثة، الذين يسخرون من الغيب كله ويعدون الإيمان بمثل هذه العوالم الغيبية سذاجة غير علمية، ويضعون الغيبية في كفة والعلمية في الكفة الأخرى. وسنناقش عند مواجهة قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه الدعوة التي لا سند لها من العلم، كما أنه لا سند لها من الدين. أما هنا فنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة، ونسأل: ماذا عن أدعياء العقلية العلمية من علمهم ذاته يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك؟ إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة في الأرض في أجرام أخرى، يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها، فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم وهم لا يملكون دليلا واحدا على نفي وجودها؟ إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا ولا إلى قول الله سبحانه، إنما نحاكمهم إلى علمهم الذي يتخذونه إلها، فلا نجد إلا أن المكابرة وحدها من غير أي دليل من هذا العلم هي التي تقودهم إلى هذا الإنكار غير العلمي. ألمجرد أن هذه العوالم غيب؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي يجزم هذا العلم اليوم بوجودها حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون. وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم والسير في الأرض لرؤية هذه المصارع الناطقة بسنة الله في المستهزئين المكذبين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن هذه اللفتة بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنة وجهالة وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله وحلم، لترمي إلى غرضين ظاهرين.